بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة على رسول الله محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدع قراري. بينا ترى الإنسان فيها مخبرا وإذا به خبر من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جدوى نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فالعيش نوم والمنية يقبسون، والمرء بينهما خيال ساري. فتراكبوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد فإنهن عواري. واقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة المقدار. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار. فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. لما رآه مقطع الأوصال ملقا في الثرى يدري عليه الذار. ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تشتهل بدمع المدرار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. ولم يمهل لوقت شرايا يا عريب. بني بني فإذا نطقت فأنت أول منطقي، وإذا شكت فأنت في مضمايا يا الدهر. عملها العمل أو يا خل شعرة قلبي وقطع واحسب ايامك واترجى جفك انا ويا حمامي سالم نصتك تربان ومنامك ورحيت مشي ابويا بين الوشيوخ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. موقف الإسلام في قضية المرأة موقف متوازن يجمع بين متطلبات العقل ومقتضيات العقل، لأن المذاهب الاجتماعية التي عالجت هذا الموضوع شطت يمينا أو شمالا فأفرطت أو فرطت، أفرطت حتى غالت في دعواها المطالبة بحقوق المرأة إلى درجة أدى أن ينشأ رد فعل عنيف بعنوان المطالبة بحقوق الرجل كما هو في الغرب. وهنالك من فرط حيث يتعامل مع المرأة على أنها لا تملك الحقوق الطبيعية أو التشريعية كلنا أو بعضا التي رسمتها لها الشرع. الإسلام في الواقع انطلاقا من هذا الموقف المتوازن لا نجد فيه مشكلة باسم مشكلة ما أبدا. هذه المشكلة إذا واحد يفهم أنها موجودة في الإسلام في الواقع يشك كثيرا، لأنه الإسلام ما فيه لا مشكلة مرأة ولا مشكلة رجل ولا مشكلة طفل ولا مشكلة شاب ولا شيخ. الإسلام أعطى الحقوق الطبيعية والتشريعية بشكل متوازن يجمع بين مقتضى الفطرة عقلا وعقلا، لكن المشكلة هي في الواقع نشأت قديما قبل الإسلام وبعد العهد الإسلامي في مجتمعات إما غير مسلمة أساسا أو مجتمعات مسلمة لكنها غير متقيدة غير منضبطة بضوابط الإسلام. طبعا هذا ما يحمل على الإسلام تأكيد. قبل الإسلام النظرة المعروفة للمرأة سواء في منطقة الجزيرة أو في مناطق العالم الأخرى، ما ترجع إلى تاريخ روما مثلا أو تاريخ اليونان أو بعض الأمم الأخرى حتى المتمدينة بزعمها آنذاك، فضلا عن الأمم التي يدعى أنها أمم مثلا جاهلة، مختلف الأمم كانت نظرتها إلى المرأة نظرة إسحاق في الواقع. استطيع القول أن أول من رفع شأن المرأة هو الدين بوجه عام، ولا سيما مجسدا على يد محمد صلى الله عليه وسلم. لا أريد الخوف التفاصيل اللي تبين مدى احتقارهم للمرأة، لكن العناوين لبعض المواقف مثلا التعامل معها على انها حيوان هذا متعارف حتى في تاريخ الرومان موجود ونصوص موجودة عليه. التعامل معها على انها آلة كسائر آلات أثاث في البيت، هذا ايضا موجود. التعامل معها على انها سلعة تباع وتشترى، هذا موجود. ولهذا تدخل مثلا بدلا في الجنايات المعبر عنه في لغة العرف القبلي الريفي في الفصل، لما تحدث حادثة قتل احيانا يعوضون عن الحدث ببدل جناية، مرة يعطون اموال مرة يعطون امرأة، بدل جناية. احيانا المرأة تورث عنده كما يورث متاع البيت مثلا، القرآن حرم ذلك ان يرث النساء في آية صريحة. مثلا كان الاولاد اذا مات ابوهم تسابقوا الى زوجات ابائهم لا امهاتهم، بقيت زوجات ابائهم، فمن كان اسبق في وضع ردائه على زوجة ابيه كان املك فيها من غيره، يملك ويتصرف معها كما يتصرف السيد مع جاره. ان مات من هذا الغريب تشترك بها آنذاك المذاهب الاجتماعية او الانظمة القائمة سواء كانت في الغرب او في الشرق. طيب جاء الاسلام، الاسلام ما الذي قرره للمرأة بعبارات موجزة؟ الاسلام اولا اعترف للمرأة بالحقوق الطبيعية، الحقوق التشريعية. ثانيا ميزها بامتيازات. ثالثا منحها ادوار معينة. ورابعا هذا للنصف لا بد ان نقوله، انه ايضا منع المرأة من بعض الممارسات او من بعض الخصوصيات. هذه اربع عناوين في البحث، التفت لي جيدا. اولا الاسلام اعترف لها بالحقوق، قلنا بنوعيها الحقوق الطبيعية والحقوق التشريعية. الحقوق الطبيعية اول حق، ما اريد الفوض فيها جميعا لكن اهمها، اول حق ما كانت تعترف به المذاهب الاجتماعية قائمة آنذاك للمرأة هو حقها في الحياة، وجودها وجود استثناء. متى ما ارادوا اعدامها اعدموها، نزل القرآن ينذر واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. نعم حقها في الإنسانية، يعني قد ربما قسم كان يعترف بأنها تستحق الحياة لكن تعيش على أنها حيوان لا على أنها إنسان. الإسلام جاء وقال على وعلى كونها تستحق الحياة، تستحق الحياة وهي إنسان تامة الإنسانية، وأكد هذا المعنى من خلال أنه الشريعة الإسلامية، التفت جيدا، الشريعة الإسلامية إلا فيما استثني تتعامل مع المرأة معاملة إنسانة تامة الإنسانية في مختلف الأحكام، إلا ما استثني كما سيأتينا في آخرة البحث إن شاء الله. وإلا مثلا صلاة الجماعة تنعقد للمأموم مع الإمام سواء كان المأموم رجلا واحدا أو امرأة واحدة، ما يقال هنا رجل أو امرأة لا، لكن في الشهادة سيأتينا تتنصف في بعض الحالات، تكون شهادة نصف شهادة الرجل لتحفظا لملاحظات حقوقية قضايا اجتماعية، لكن في مثل هذا المقام اللي هالخطر ما موجود به لا إنسان على كل حال، فتنعقد إما برجل مع الإمام واحد أو امرأة واحدة. هذا عليه شواهد كثيرة أكتفي بها. لا حقها في الحرية، كيف حقها في الحرية؟ قسم من المذاهب الاجتماعية كانت تقول أن المرأة سلمنا أنها إنسان يستحق الحياة لكنها عديمة الحرية، يتعامل معها كما يتعامل مع الإماء والعبيد، وبالتالي فما تستحق مختلف ما للأحرار من حقوق. الحر طبيعة الحال حر في مختلف أنحاء تصرفه، أولا حر في تصرفات الاجتماعية، اثنين حر في تصرفات القانونية. كيف يعني تصرفات الاجتماعية؟ مثلا انت بوسعك أنه تعتنق الفكرة بحرية، اثنين في علاقاتك حر، في معاملات الحر بالجانب الاجتماعي وبالجانب القانوني ايضا. عندك حرية، حب تبيع بيتك، حب تأجر بيتك، حب تبقي اموالك. طبعا الحرية مقيدة بالشريعة، ما اتكلم عن الحرية الاباحية التي تقول لها الرئيس مالية، لا، الحرية المقيدة بضوابط الشرع. هل مقدار من الحرية ثابت للرجل؟ ثابت للمرأة، الا ما استثني ذاك خارج. لكن من حيث المبدأ كقاعدة حرية كاملة، خلافا للتعسف اللي قد يحصل احيانا في بعض البيوتات انه الاب او الاخ او الزوج يتدخل في شؤون تخص المرأة ما تأثر عليه ولا له ولاية عليه. مثلا زوجة عندها مقدار من المال ملكة، لا، ان تتصرف فيه ما تشاء، ليس له ان يفرض عليها انه هذا لا يصرف. مرة امواله، نعم من حقه الدخل، مرة لا، ليست امواله انما مالها الخاص، امواله الخاص، تحب تبيع تشتري تؤجر، ليس لك ولاية عليه. نعم لك ولاية على حقوقك، ان لا يكون الزاحم حق الزوجية، ما تخرج عن حدود الشارع، ما شاكل ذلك مما ولاك الله تعالى وجعلك قيما عليه. صحيح، اما بقية تصرفات الله تملك ذمة بالصلاح للقانون، ذمة كاملة تترتب على اساسها الحقوق والواجبات، هي اللي يعبرون عنها اهلية وجوب واهلية اداء، لان القانون تملك اهلية وجوب واهلية اداء كاملة غير ناقصة، مثبت جيدا. والحقيقة ان هذا المعنى للاسف هو يولد كثير من مشاكل الاسرة، بعض انماط التدخلات تخلق مشكلة في الاسرة بالتأكيد نتيجة هذا المعنى، يتحسس الرجل في المعاملة. كذلك مثلا افرض هو يحمل فكرة معينة الرجل، فيلزم المرأة بنفس الفكرة، مثلا هو يعادي ويوالي، يعادي جماعة يوالي جماعة، مرة يعادي ويوالي على اساس الشرع، يعني مثلا يوالي اولياء الله، يعادي اعداء الله، يحمل زوجته على ذلك، هذا صح، هذا امر بمعروف عن منكر، ما في كلام. لكن مرة لا، هو عند عداوة بينه وبين انسان مؤمن، فمثل ما هو يسبه يشتم، يريد من زوجته ايضا يسبه وتشتم. واذا اغتابت ذاك المؤمن هي لازم تسكت، ما تقدر تقول له هذا منكر. فهو شت ولا لازم تتولى هي، هو شت برا هي لازم تتبرى، هذا من جاي بيتك، انت مالك تحملها على الفكرة اللي تحمل انت. نعم، مرة تمارس بدعة ترتكب منكر من حقك فانت النحر، او تترك معروف من حقك. اما انت تقطع وتصل وتعطي وتمنع ومثلا تشتم وتسب الاخرين، تتولى تتبرى في غير حدود الشرع، تحملها على ذلك، فهذا ما ميسور لك، لانها حرة، هي تملك في الواقع حرية تامة في هذا المقام، ان تتصرف وفق ما حد الله تعالى لها. اذا الحرية في حدود الشرع وفي حدود القيمومة اللي لعله ستمر بنا ان اتسع لها البحر. رابع، حقها في الكرامة. الشارع المقدس كرم المرأة تكريما، في الواقع بعد ما سمعت الحقوق الثلاثة اظن الجلالة في نمط من التكريم، كرم المرأة تكريما منقطعا نظير في الواقع، يعني لما يمر في التعابير القرآنية حدث عنها بكل لطف، في التعابير الواردة في السنة المطهرة يتحدث عنها بلطف، يوصي بتكريمها، يعبر عنها بالقرآن الباقيات الصالحات على بعض الآراء، يوصي بها، يقول والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب يعني المرأة. ولهذا ننعت الله عز وجل من صفاته السلبية أنه لم يتخذ صاحبة، الصاحبة الزوجة، زين؟ القرآن يقول والصاحب بالجنب يوصيه، الرسول يوصي وصايا المتكثرة، مرة بالقوارير مرة بغيرها، الإمام علي يقول المرأة ريحانة ليست بقهرمانة، لا تملكها ما جاوز نفسها، زين؟ لا تقتل امرأة، ورد عندنا في الوصايا العسكرية التي يوصي بها النبي صلى الله عليه وآله قادة الجيش أن لا تقتلوا امرأة مهما كان، حتى لو واجهتكم لا تقتلوها، وهكذا وهكذا كرم التكريم خاص. هذا على مستوى التعامل وعلى مستوى الفقه ايضا كرم. يعني الواقع كرم تكريما معينا، هذا اللي نعبر عنه بالامتيازات. هذه المحطة الثانية في البحث، كيف الامتيازات؟ اولا شارع المحدث اعطاها من بعض المسؤوليات تكريما لها، ومن بعد الارفاق ومن بعد اكرام وارفاق. مثلا رفع الجهاد عنها ارفاق، مثلا صلاة الجمعة وان كان اذا تيسر لها شيء جيد لكنه غير واجب الحضور فيها عليها. مثلا بالنسبة الى قضاء ما فات الاب والام من صوم او صلاة، هذا على الولد الاكبر دون المرأة. مثلا بالتشريع الجنائي، المرتد الفطري اذا كان رجلا يعدم، لكن اذا كان امرأة تخفض المحكومين من الاعدام الى السجن المؤقت. مثل جيدا. وهكذا وهكذا شرع الى الاسلام. اذا تتحرى كتب الفقه تجد احكام منصورة مفتوتة هنا وهناك في اكرام المرأة وفي الارفاق بالمرأة. طيب المحطة الثالثة للإسلام أعطاها أدوار. الأدوار ما هي؟ الأدوار الحقيقة كثيرة. لما ذكرت لك أن المرأة إنسانة كاملة الإنسانية، ثانيا أضيف أن المرأة مكلف كامل التكليف. التفت لي جيدا. معنى مكلف ماذا؟ يعني أنه محمد بشريعة، يعتنق الشريعة من جهة ويجسدها على أرض الواقع من جهة أخرى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالشريعة تعتبر المرأة كاملة أهلية للتكليف. فإذا صارت كاملة أهلية للتكليف، كيف ترتبع لي؟ ترتبع لي أولا انه مثل ما للرجل دور في صنع التاريخ، للمرأة دور في صنع التاريخ. الرجل يصنع التاريخ والمرأة تصنع التاريخ، وامامك الاحداث. امرأة فرعون امرأة، لكن هزت مصر في وقتها. امرأة فرعون نعم، انطلقت انبثت من البلاط الفرعوني اللي يسمي نفسه البلاط الربوبي، انا ذاك كان يقول انا ربكم الاعلى. وإذا بها تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. هذه المرأة عرضت لألوان من التعذيب. إن كانوا يجيبون الفرد المسلم خلوا على أنشاط حديدية يصبون عليه زيت حار ثم يسلخوه، عرضت لهاللون ولألوان أخرى. مثل جيدا. هزت مصر هذه المرأة في وقتها، وانعكست على الآخرين وأثرت حتى على السحرة. كان من المؤثرات على السحرة موقف هذه المرأة في الواقع. لها دور مثل ما للرجل دور في صنع التاريخ، كذلك المرأة لها دور في صنع التاريخ. وأراني غنيا عن التدليل على ذلك بعد موقف قارعة علي بن أبي طالب عليه السلام وعليها السلام زينب بنت أمير المؤمنين. هذه المرأة فتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم الإمام عليهما أن يندب هذا بمعترك النصال، وهذه في حيث مشتبك المكاره في السب. أكيد لولا موقف زينب وأخوات زينب بعدها شراء ما أخذ من الحسين سلام الله عليه. أولا صانعة تأليف، ثانية معلم الدين. لا شك أن أهم خلية في المجتمع الأسرة، والأسرة بالدرجة الأولى المسؤول عن جوانبها البنائية والترشيدية والتربوية. أستطيع أن أقول المرأة. ليش؟ لأن لاحظ إحنا الآن فقهاء ينصون على أن الأم أولى بحضانة الطفل. بنتم جيدة؟ رأسه يختلفون في المدى، في البنت إلى حد يختلفون، يعني الابن الى حد محدد، والا من حيث المبدا مسلم ان الام اولى بالحضانه. هذا بذاته واضح في ان المسؤوليه البنائيه والتوجيهيه للمراه في البيت مسؤوليه مهمه جدا في نظر الإسلام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله عادلها بالجهاد في سبيل الله في قصة المرأة اللي دخلت على الرسول وقالت له لقد ذهب الرجال بالأجر كله يجاهدون ولا نجاهد. قال جلوس إحداكن في بيتها مطيعة أمر زوجها يعدل عند الله جهاد المجاهدين في سبيله. فاعتبر أن دورها في البيت دور جهادي وكذلك وقع لأن بناء للأسرة بناء مهم. ولهذا الإسلام حرص على أن تكون الزوجة عفيفة لأنه علاقة الطفل بأمه علاقة مثيلة جدا. وكثيرا ما الأب ما يسيطر عليه مثل سيطرة الأم. فإذا كانت غير عفيفة والعياذ بالله فالبلاء عظيم وقع. ولهذا الصادق عليه السلام يقول طوبى لمن كانت أمه عفيفة لكن له دور كبير. فالإسلام اعتبرها معلمة جيل مربية جيل وهذا الدور الأساسي في الواقع للمرأة. لها أدوار أخرى لكن هذا الدور الأساسي. ثالثا المرأة شريكة العظماء. يعني تلاحظ أن كثيرا من العظماء اللي صاروا عظماء أقدر أقول أنه لنسائهم دور في تمكينهم. امرأة تتولى أمور الرجل بحيث تفرغه للمسؤولية يتجرد للمسؤولية الكبرى ينبغ. وبالعكس إذا عنده كربة سودة مثل ما يعبرون يظل هذا مسكين يجرجر ليه للحال ما يقدر يدفر حاله فضلا عن أن يصير عبقري أو يصير عظيم. لكن تلاحظ إنسان بعض العظماء وكان خدمتهم نساء وصاروا عظماء. نعم أمامنا هذا التاريخ أرقام وأرقام فيه دعمتهم. ما أقدر أقول أنه صنع صانع الله عز وجل لكن السبب مادي. خديجة الكبرى تدري دورها الكبير في تسلية النبي صلى الله عليه وآله في مسح الألم عنه في تمكينه اقتصاديا في إزاحة بعض العقبات الاجتماعية لأنها النتيجة تنتمي إلى عشيرة مهمة وعريقة منجدة في القوم. المرأة لها دور كبير. رابعا المرأة ربما تكون بديلا عن الرجل في بعض الأحيان في بعض المواقف. الرجل بعض مداخل ربما ما يتسنى لأن يسكنها بينما تقف المرأة تبدع في ذلك. وأضرب لذلك مثلا موقف صديق الزهراء صلوات الله عليها. الإمام علي لو واقف موقف الزهراء في الخطبة الكبرى كان يتفجر الموقف عسكريا وسياسيا يدخل في صراع مسلح مع كيان القائم آنذاك. وهذا ليس في مصلحة الإسلام إطلاقا. الإمام علي في سبيل وحدة المسلمين أرضى عن حقه في الأمر. ولو كان الإمام يتصدى بنفسه لتلك الخطبة لكان يتفجر الموقف. بينما حينما تقف الزهراء كامرأة بنت رسول الله بما تملك من عواطف لا ما يثار الموقف مثل ما يثار لو كان الخطيب علي بن أبي طالب عليه السلام. مستفيد جيدا. ولهذا الزهراء خرجت ومعها علمة من نسائها حفدتها وخطبت الخطبة المعروفة التي تعتبر من الوثائق المهمة في تاريخ الإسلام في تاريخ الفكر الإسلامي في الواقع. فشريكة وبديلة للرجل في بعض الأحيان. طيب إذا الإنسانة المرأة إنسانة مكلفة كاملة الأهلية تمارس الأدوار إلى جانب الرجل جنبا إلى جنب كما وصف القرآن العظيم بقوله إن المسلمين لاحظ الآية جيش هجمع كان يمكن يقول إن المسلمين ويسلم المسلمات بقاعدة الاشتراك عندنا قاعدة في أصول الفقه. إذا ورد حكم في الرجل يشمل المرأة في المرأة يشمل الرجل لقاعدة الاشتراك إلا إذا دل الدليل على أنه مخصوص بالرجل أو مخصوص بالمرأة. مثل ما يعبر يا أيها الذين آمنوا ما يحتاج يقول ويا أيها اللاتي أيتها اللاتي آمنا ما يحتاج هو يشمل بعض على كل عام. أنت بجيدا هنا خاص بالذكر لتأكيد هذه المقولة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللي يبين أن هذه التسوية في نظر التكليف أو في نظر المشرع ليست بين مسلم ومسلم فقط أو بين مؤمن ومؤمن فقط وإنما يشمل المسلمات. لكن الإيمان درجة أرقى بالتأكيد لأنه الإسلام استقرار مقدار الذي يعصم الدم العرض المال المقدسات، بينما الايمان لا درجة ارخى، عمل بالجوارح اضافة الى اقرار اللسان واعتقاد الجنان القلب. والقانتين والقانتات يعني الطائعين والطائعات، وبعد والصادقين والصادقات، الصدق من المفاهيم الإسلامية الثرية في العطاء واقعا، صدق بالمعنى الأوسع لا بالمعنى المعروف عندنا مطابقة الخبر الواقع، لا صدق واقعية المنسجمة مع الشرع في مختلف أنماط السلوك، هذا نعبر عنه صدق. ربي أدخلني مدخل صدق، هذا المقصود منه الواقعية المنسجمة مع الشرع. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، والصبر حبس النفس على طاعة الله عز وجل. والخاشعين والخاشعات الذين يسلمون لله تبارك وتعالى ويخشعون ولا يجزعون. والمتصدقين والمتصدقات أيضا إشارة إلى عملية الإنفاق والمساهمة في سبيل الله. والصائمين والصائمات، ثم والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انتبه جيدا، الآية مقصودة من هذا تقرير هذه الحقيقة، حقيقة أن المرأة في نظر الإسلام تقف جنبا إلى جنب، سواء في المسؤولية كما قرأت لك الآية، نعم السابق والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وسواء في العطاء الرباني، فاستجاب لهم ربهم إني ماذا لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قلت جيدا، قد تسألني تقول لي إذا الآية وليس الذكر كالأنثى شو تريد هذه؟ هذه ما تريد تبين امتياز في إنسانية الرجل على المرأة، لا هذه الإفلام للعهد لا للجنس، لأنه أم مريم كانت تتمنى رجلا توقف للجهاد في سبيل الله، فلما جاءت بنتا تقول إلهي الأنثى ليست كالذكر في عملية ماذا الجهاد وما شاكل، يعني هذا الشيء المعهود اللي أنا كنت أتمنى ما حصل في النقطة، ما تريد تبين أن الذكر إنسانية مميزة على إنسانية الأنثى، وإلا العكس فقالت وليست الأنثى كالذكر. مرتبط جيدا، هذا له بحث تحت المحاضرة مستقلة، لعلي أطرق يوم ما إن شاء الله. وإلا من حيث المبدأ تسوية من حيث الإنسانية، وتسوية من حيث المسؤولية، وتسوية من حيث الحقوق الشرعية، ومن حيث العطاء الرباني. المرأة طبيعة الحال لها أدوار، ديك عناوين عامة، المرأة لها أدوار في الواقع في المجتمع كبيرة جدا على مستوى أرقام يعني جزئية، إذا أريد أعبر دورها التربوي هذا تقدم بينت قبل قليل، دورها التبليغي والإعلامي، دور تبليغ كبير المرأة مثل ما الرجل مكلف بالتبليغ، المرأة مكلفة أيضا بالتبليغ، دورها في الحد أن تحث وأن تشجع وأن تدفع نحو أداء الواجب المقدس، دورها في الإيواء لها أدوار وأدوار كبيرة جزئية يمكن أن تستنبطها من الأصول العامة للشرع السلمي، من القواعد العامة للشريعة الإسلامية. طيب تضيف المقام أكتفي بهذا القدر. إذن المرأة الشارع أعطاها أدوار مثل ما أعطى الرجل أدوارا معينة، هذا ثالثا. فإلى الآن كم محطة صارت؟ أولا محطة الحقوق، اثنين محطة الامتيازات، ثلاثة محطة الأدوار، رابعا وأخيرا أن الشارع وقف موقف متوازن منع بعض الأمور على المرأة، إيش منع؟ أو قل ميز الرجل ببعض الأمور، ستريد تعبر ذاك التعبير تتعبر التعبير، عبر التعبير لعله أوضح. أولا مثلا الشارع ميز الرجل فيما يتعلق بالشهادة في الحقوق في القضاء بأن جعل شهادة الرجل تعادل شهادة امرأته، لكن ألفت نظرك هذا ليس دائما في الديون كذلك، وإلا في بعض الحالات تقبل شهادة المرأة نعم منفردة، ما يحتاج إلى شهادة رجل، مثل من ما يحتاج إلى شهادة رجل، مثل مثلا ما لا يطلع عليه الرجال، ما لا يحل للرجال الاطلاع عليه، تقبل بشهادة المرأة. نعم منفردات، يعني بدون انضمام إلى الرجال، يعني العذرة أن المرأة عذراء وغير عذراء، شهادة المرأة تنقبل بها، النفساء بالنفاس تنقبل، بالرضاع تنقبل، العيوب الباطنية للنساء تنقبل، بالقضاء بهذا الشكل، مو دائما ما تجي، تنقبل جيدا. وأحيانا لا، مثل ما نعم اسمعت قبل قليل تتنصت شهادتها، أحيانا توجد تفاصيل أخرى، حالات أخرى تقبل شهادتها لكن على نحو جزئي. وين؟ مثلا امرأة تشهد أن أبا فلان أوصى لفلان بمليون درهم مثلا، وصي والأوصى، لكن لا شاهد إلا هي، يقولون تقبل بحسابها، حساب الشهر يعني يصير، لأنه بالأصل أن البينة لرجلين يقابلهم أربعة من النساء، هذه واحدة يقولون نعطيه للموصى إليه، نعطيه ربع المقدار، فإذا مليون نعطيه ربع، إذا امرأتان نصف، وهكذا. الخلاصة أريد شيء أريد أن أقول لك، هذه ليست في جميع الحالات القاعدة، نعم، فقاعدة عامة موجودة صحيح، ولا سيما في الديون، أما في بعض الحالات فلا تقبل شهادة المرأة إطلاقا، مثلا بالقصاص ما تقبل، بالقصاص ما تقبل شهادة المرأة، نعم جيد بالهلال ما تقبل، تحوطا وتحفظا الشارع الأقدس من هذه قضايا خطيرة ترتبط إما بدماء مثل القصاص، أو ترتبط بعبادات أمة الهلال، هذا تحوط الشارع عليها تحفظ عليها. وهذا الواقع ناظر إلى أي شيء؟ طبيعي ناظر إلى طبيعة التركيب الذي بنيت عليه المرأة، تأكيد المرأة لها تركيب خاص. أنا ما أظن إنسان عالم أو إنسان عارف أو باحث متتبع يشك في هذه الحقيقة، أكثر من 30 فرقا أو حوالي 40 فرق أو ربما أكثر، إذا أريد ندقق أكثر في الواقع، فروق التي يعدها علماء الاختصاص، علماء الطب، علماء البيولوجي، علماء الفسيولوجي، التي يعد حتى السيكولوجي، علم النفس، يعدون فروقا بين المرأة وبين الرجل كثيرة، لكن أذكر لك رقما منها مثلا، وهذا تقريبا أنا سمعته من بعض المختصين من الأطباء، أنه بشكل عام لوحظ أنه كل ما في المرأة من أجهزة حساسة في البدن أصغر منها عند الرجل، إلا في هذا قصة الدماغ يعبر عنه، يهال في الهايبوثالاماس، الهايبوثالاماس في قصف الثالاماس، يقولون هذا الواقع هو تقريبا اللي يشرف على، هو الغدد النخامية ويشرف على الغدد، على إفرازات الغدد، يقول هذا في المرأة أكبر، نستفيد جيدا، فالفروق يذكرون فروقا في القلب، في الدماغ، في قضايا، في الأعصاب، في التحمل، فروق كثيرة يذكرون، مجموع هذه الفروق تجعل المرأة مهيئة لأن تكون في وضع نفسي وفي وضع عاطفي غريب ولطيف، يهيئها لأدوار البيت في الدرجة الأولى، يعني سنة الله في الوجود في بناء الحياة الاجتماعية هكذا، هل المرأة مهيئة بهذا الدور؟ هذا شيء أدي اتفكر جيدا، لا بمعنى أنها في أصل الخلق ناقصة العقل، لا لا، لو ناقصة العقل ما كان تكليف يساوي تكليف الرجل، وأقرأنا أن التكليف يدور مدار العقل، احنا ندري في كتب الفقه أنه المرأة مكلفة تماما مثل ما الرجل مكلف تماما، لو كان عندها نقص بالعقل ما كان التكليف عندها كامل، كان التكليف أنقص، انت بتدري إذا؟ تعبير نقصان العقل هو تعبير في الواقع إخراجي، المقصود منه أن المرأة نتيجة الزخم العاطفي الكبير، زخمها العاطفي يؤدي إلى التأثير سلبا على الوظيفة العاطفية، الوظيفة العقلية، هذا التأثير السلبي على الوظيفة العقلية نتيجة زحام العاطفة، هذا هو اللي الواقع يعبر عنه بأن نقصان عقل، بالتفكير جيدا، المقصود بالتعبير هو هذا، والشاهد عليه بينته لكان، شاهد أن لو كانت ناقصة العقل لكانت ناقصة التكليف، بينما نلاحظ لا، أن تكليف أو تكليف الرجل واحد، المرأة نعم هنالك فروق، هذه مسلمة أنها فروق جزئية، لا في أصل التكليف، واحد في أصل التكليف، بالتأكيد، إلا في الفروق المعينة، الشارع المقدس أعفاها مثلا، عن الصوم والصلاة في أيام دورتها مثلا، بعد ذلك تقضي صومها دون صلاتها، حالات جزئية من هذا القبيل موجود، لكن من حيث المبدأ لا، عقل التكليف، العقل المتعارض، لكن زحاف العاطفة الذي هيئت له المرأة باعتبار دورها في البيت والأسرة، هذا هو اللي يؤثر على الوظيفة العقلية سلبا، فيجعل الشارع يتحفظ على الحقوق، فيجعل شهادة المرأة نصف شهادة واحد. اثنين، من الأمور اللي امتاز بها الرجل مسألة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه أيضا بها الواقع فلسفة وعندي بها تعليق مثل النقطة السابقة. فلسفة ما هي والتعقيد عليها ما هو؟ فلسفة تواضعة عن هذه نظرية في الواقع أو قانون ناظر إلى تخطيط اقتصادي بالنسبة إلى المرأة والرجل. بالتأكيد الرجل علينا من التكاليف المالية ما ليس عن المرأة، المهر عليه، النفقة عليه، قضاء ما فات الأبوين عليه، نفقة الجهاد عليه، نفقة جيدة، وهكذا وهكذا، أمور عديدة من النفقات على الرجل وليست على المرأة. من الطبيعي أن الشارع المقدس لتحقيق الموازنة يشرع هذا القانون، قانون للذكر مثل حظ الأنثيين. تعقيد لأن هذا ليس دائما أيضا، التفتوا لي جيدا، هذا للذكر مثل حظ الأنثيين وين؟ في إرث القرابة يعبرون عنه في حالات معينة، ولا في بعض الحالات لا. الرجل والمرأة ربما تساويا في الميراث، مثل من؟ مثل الأبوين، في بعض الحالات يتساويا في الميراث، في بعض الحالات لكل منهما السدس، ما في بعد له السدس أو لها السدس وله السدسان، في بعض الحالات أقول لكل منهما السدس، بل في بعض الحالات مثلا لو مات عن أب وأم، أو ماتت عن أب وأم وزوج، التفتني، ماتت هي عن أب وأم وزوج، والزوج له النصف، الأم لها الفرض اللي هو الثلث والباقي للأب، حصة الأب الثلث يصير يصير أقل، التفتني. إذا هذا التعقيب أنه ليس دائما هذا الحكم هو في الواقع يجري، وإنما في بعض الحالات اللي عبرت عنها بإرث ذو القرابة أو ما ارتبط بذلك. إذا انتهينا من هذا، عندنا ثالثا من الذي أنه الشارع المقدس الواقع أعفى الرجل من الحجاب ولم يعف المرأة من الحجاب. الحجاب الحقيقة إنما فرضه الشارع المقدس على المرأة قطعا نظرا إلى مصالح اجتماعية وخلقية. بالتأكيد أننا بالوجدان ندرك مفاسد الشفور، أعتقد أنا لما أتحدث عن مفاسد الشفور مثل ما لو يتحدث عن مفاسد قنبلة ذرية. تشوف أنت يحتاج واحد يبين لك أضرار القنبلة الذرية، يقول له ترى ضارة، يقول له عجيب صار زحمة عليا، ليش ما نعرف أنها ضارة وشي طبيعي؟ أو يقول لك الحرب ضارة، سامع زين عندك خبر؟ قلنا لا ما ندري، جزاك الله خير خبرتنا انت الحرب ضارة. كل منا بالوجدان يدرك مفاسد الشكر. انا واقعا يعني ما ارغب ان انزل في بيان مفاسد الشكر، هذا واضح ما مناسب الانسان يدخل يعني في هذا الموضوع وابين كيف وكيف وكيف. القران الكريم حصنا وتحصيلا للمجتمع وقف امام الشكر وامام التبرج واظهار الزينه الا لمن شرع الله عز وجل. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها اللي ذكروا من الوجه والكفين. وبعضهم ايضا يستشكل اذا كان يثير الريبة او الفتنة، نتفت جيدا. بعدين يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، جيوب الصدور عرض ضارة. كل منا بالوجدان يدرك مفاسد الشكر. انا واقعا يعني ما ارغب ان انزل بيان مفاسد الشكر، هذه واضحة ما مناسب الانسان يدخل يعني في هذا الموضوع وابين كيف وكيف وكيف. القرآن الكريم حصنا وتحصيلا للمجتمع وقف امام الشكر وامام التبرج واظهار الزينة الا لمن شرع الله عز وجل. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها اللي ذكروا من الوجه والكفين. وبعضهم ايضا يستشكل اذا كان يثير الريبة او الفتنة، نلتفت جيدا. بعدين يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، جيوب الصدور يعني. يقول اللي يكون لما تلبس ملابسه مثلا يطلع صدرها امام الرجال الاجانب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن منطقة النحر والصدر، ويتسلسل ولا يبدين زينتهن الا يستثني الى ان يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لاحظ احيانا تضرب برجلها بحركة معينة بحيث ينسمع صوت الخلخال مثلا، يقول لا لا تصنع هكذا. بعدين لما يوصف النساء الشريفات الفتيات المؤمنات يوصفن القرآن، يوصفن بهذا التوصيف اللطيف، يقول غير محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. أخدان يعني الأصدقاء. يقول شريفة عفيفة لا تسافح ترتكب الحرام ولا تتخذ أصدقاء وتدخل في علاقات غير مشروعة. لا، اللي قسم مثلا إذا تنفتح حقيبتها بها المصائب والنوائب مثلا، هذا يأشر للقرآن الكريم. ولا متخذات أخدان. بعد لما يوصف الحور العين يقول فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام. مدح يعتبر القرآن الكريم. فيهن قاصرات الطرف غير مقصورات في الخيام. يقول ما تبد عينها إلى أكثر من زوجها أبدا. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وتعابير وتعابير ما أريد أفيض في ذلك أكثر أيضا يضيق المقام. رابعا قضية تعدد الزوجات، ربما يقال أن الشارع أقرها للرجل دون المرأة، وهذا الرجل دون المرأة طبعا في آن واحد يعني في الوقت الذي هو في حبالة امرأة أو في عصمته امرأة الشرع المقدس أباح، لكن يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. العدل عدل بالقسم، العدل بالنفقة في الآثار القانونية، لا العدل القلبي، هذا لا يستطيع الإنسان إحرازه. ولهذا القرآن الكريم يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فهمت جيدا؟ أي عدل؟ يريد العدل القلبي. بس هذا الفقهاء يقولون لا يخضع للتكليف، غير واجب لأنه غير مختار، ليس أمرا اختياريا. العدل الواجب هو ذا إذا يقدر عليه عدل بالقاسب بالنفقة كاش، هذا هو اللي يجوز. لكن هذا الشارع إنما جوز واضح، لأنه إذا بنفس الوقت يبيح نفس المعنى للمرأة معناه تختلط المياه. ما يمكن رجل يمكن أن يأخذ أكثر من واحدة في آن واحد في نظر الشرع، لأن ما يسبب اختلاط مياه، لكن المرأة قطعا هذا يسبب اختلاط مياه ويؤدي إلى مفاسد خطيرة لا حدود لها، وإلى أمراض أيضا، وإلى كما حصل الآن من أسباب مرض الإيدز اختلاط المياه. من أسباب مرض الإيدز الرئيسية اختلاط المياه، هذا الذي الآن وقعت به الإنسانية في الواقع. فإذا الشارع في الواقع أولا نظر إلى حفظ المياه من الاختلاط، وثانيا نظر إلى كف الفساد، لأن بعض الرجال ربما عنده ظرف خاص ضرورات معينة تدعو لأن يتزوج أكثر. الشارع شو يقول له؟ يقول له تعال ارتكب الزنا؟ ما يقول له ارتكب الزنا، يوصي قدر الإمكان، يحاول أن يحفظ جو الأسرة، ليتسعد جو الأسرة. بس إذا لا صار القرار إما يرتكب الحرام وإما أن يتزوج مثلا أفرض، شو يقول للشارع؟ يقول له تعال ارتكب الجريمة وبكل عقابيلها وآفاتها وأنا منعك من أن أفرض تتزوج. طبعا هذا شيء ما يصنع الشارع المقدس. إذا ناظر إلى حاجة في بعض الأحيان، نعم التلاعب غير صحيح. يجي الإنسان إنسان ذواق لا يعرف قيمة المرأة، لا يعرف قيمة الأسرة، لا يعرف قيمة الأولاد، يجي يقول لك أنا عندي كم فلس خلاص أتزوج وأطلق وسلمك. لا لا، هذا الواقع ضعف وانهيار. انت اذا الواقع سعيد من سعادتك ان تحظى بالزوجة التي تملأ عليك جوك ايمانا وسعادة واستقامة وتقوى، وتستريح احسن لك من ان تظل كل يوم واجع لك فرد مشكلة جديدة. الواقع واذا يستطيع ان يكتفي بالواحدة بدون ان يتعدى قطعا بالتأكيد اروح له واسلم له. لكن الشارع يقول لك اذا فرد واحد لا، يقول لك انا ما اقدر. انتبه جيدا، الشارع ما يقول لنا تعال ارتكب الحرام بالتأكيد. النتيجة هنالك موازنة في هذه المسألة. خامسا واخيرا واختم لضيق المقام، انه الشارع المقدس الواقع بالنسبة الى موضوع الولاية، انا موضوع الولاية اشرت له قبل ايام وبينت ان الولاية الاصل بها أنها حق الله ولا تعطى لأحد إلا بدليل، وبينت أن الدليل قام عند أن الولاية العامة يعني الإمارة مثلا يمكن أن تعطى للرجل. الولاية بما فيها الولاية القضائية، بما فيها الولاية التشريعية، والولاية الإدارية والحكومية، سواء في البيت بالنسبة للأب أو للزوج، هاي الولاية الخاصة نعبر عنها، أو الولاية العامة، هذا بينت الشارع المقدس أقره للرجل دون المرأة لمصالح ذكرتها في حينها. لكن التعقيب اللي أبينه هذا أن المفهوم من الأدلة أن الشيء الذي منعه الشارع بالنسبة للمرأة هو عبارة عن الاستقلال بالولاية، شفت جيدا، أما أن تدخل في مجلس مثلا فرض من المجالس بحيث تشكل صوتا، صوت ما يصنع القرار، صحيح قد أحيانا فرض مثلا تصير مناصفة بحيث صوت إذا انضم إلى هل كفة هل فريق شكل أكثرية فريق مطلقة، قلت جيدا في هذا المقام راح ينصنع القرار وصوت سيكون له مثلية، هذا ما معلوم أنه مشمول لأدلة الحرمة، أدلة الحرمة منصرفة عن ذلك، أدلة الحرمة اللي تقول ما أفلح قوم ولوا عليهم امرأة لا أن تكون صوتا من الأصوات، ولوا عليهم يعني بالاستقلال تلي الولاية، ذاك الذي في الواقع فيه الإشكال وفيه التأمل. على العموم إذا الإسلام من خلال هذا الاستعراض العام أنصف المرأة ووضعها في موضعها الطبيعي، وأنصف الرجل ووضعه أيضا في موضعه الطبيعي حتى يكونا معا وسيلة بناءة في بناء المجتمع. وأمامك كربلاء وما فيها من رجال ونساء، كان يعبر عنهم أحد الرواة يقول وهو يبكي بأبي أنتم وأمي، نساؤكم خير النساء، شبابكم خير الشباب، كهولكم خير الكهول، ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. الناظر في ذلك اليوم يلاحظ أن المرأة وقفت إلى جنب الرجل بكل روعة وبكل بسالة. الأم تأتي بولدها إلى الحسين سلام الله عليه، تقول له أبا عبد الله مثل ما الزهرة اليوم تفقدك أنا أرغب أواسيك وأواسي الزهرة بأن أفقد ولدي، سواء من آل أبي طالب أو من نساء الأنصار. وتلك المرأة الصالحة ليلى الثقفية التي كانت مضرب المثل في تضحيتها وفي عطائها وفي صياغتها لولدها علي الأكبر، علي بن الحسين سلام الله عليه، الذي كان مثالا للشبان المؤمنين الواعين الذين يدركون أن وظيفتهم الدفاع عن الإسلام لا سيما في الظروف الحلكة الحساسة. يقول لأبيه الحسين سلام الله عليه وقد سمعه يسترجع في طريقه إلى كربلاء، قال أبا أراك تسترجع؟ قال خفقت برأسي خفقة فرأيت كأن قائلا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير أو تسري في ركابهم أو معهم. قال أولسنا على الحق؟ قال بلى بني والذي إليه مرجع العباد. قال إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. وهكذا كان علي الأكبر يحين الحين يوم عاشوراء بعد مقتل الأنصار يتقدم على أبي طالب. كان رأي الحسين سلام الله عليه ورأي علي الأكبر متوافقين على ماذا؟ على أن يكون أول شهيد من آل أبي طالب علي الأكبر عليه السلام. أول من قدمه الحسين قدم فلذة كبده علي الأكبر عليه السلام. أقبل إلى أبيه مستأذنا، الرخون يصفون علي الأكبر أنه كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا ومنطقا، كأنه يرى جده رسول الله إذا نظر إليه، وإذا بهذا الجمال النبوي يراد له أن يذبح في ساحة الحرب كيف يأذن له أبو عبد الله؟ قال له بني عزمت على الموت؟ قال كيف لا يعزم على الموت، من يراك لا ناصر لك ولا معين. قال بني إذن إلي إلي ساعة الوداع بين الأب وولده ساعة الفراق. يقول له والدمع بالعين دفايق بحسرا كسر وبقلب كفايا يا يا يا يا ابويا وداعت الله هذا الافراق، شلون تروح وانا ابقى محير ودع أباه ثم جاء ودع بنات رسول الله. تاريخ يحفظ لنا هذه الكلمة. يقول سمعنا العلويات عند علي الأكبر يودعنا وقلنا له هذه الكلمة. اسمع هذه الكلمة كم تحمل من الرقة، كم هي كلمة موجعة للقلب. التفتنا إليه وقلنا يا علي ارحم غربتنا. الله أكبر، يا لها من كلمة تحز القلب. يا علي ارحم غربتنا. ثم ودعهن وهن مستغرقات بدموعهن، ولا سيما أمه ليلى. من شد على الأكبر باب شد حسيا، وقلب لي على ابنها من جسم الصين. ليالى من الخيم طلعت لابو الهمة، علي ابن تنادي وشبت يمه. ولياد الحرب عيدة وحنتها دمة، مبارك يا على عرسك يا مايل عايل. ليالى بفرح وجه حسيا فرحانة، تشوف يعاين ابن ولا خلم شامة. ساعة حسيا ويل خطفت الوانة، على بنية وصب الدمع عالخدية. ليالى نادت يا حسيا قل لي شبي، يقلها يا قلب رجلا خاف من علي. علي شعرة قلب من الله متمني، يا ليالى ندعي لا يعود من تدعي. ليالى رجعت لاشن والقلب لهفان، العلي الاكبر وحيد بخطة الميدان. صاحت يا الهي بغربة العطشان، يا الردية يوسف رد عليها الحين. استجاب الله دعاها ورد علي الاكبر، اخذ وجه المنايا وللخيم شدر. ينادي من العطش قلب الفطر والحر، يقل من ينجيب الماء من مني. أحق نعم حمل علي الأكبر. وماذا كان يقول؟ كان يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، أطعنكم بالروم حتى ينتني. قتل منهم جماعة اشتد به العطش، رجع لأبيه الحسين. أبا هل من شربة من الماء أروي بها كبدي. ما أعظمه من موقف على أبي عبد الله. قال له بني من أين أتي لك بالماء؟ ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى، يسقيك بكأس الأوفى شربة لا تظما بعدها أبدا. ولكن بني اذهب إلى الخيمة وانظر أمك، أخشى عليها أن تموت. أقبل علي الأكبر إلى المخيم، دخل خيمة أمه ليلى، وجدها مغمى عليها، وضع رأسها في حجره وصب دموعه، وقعت دموع عينيه على وجهها. أفاقت، يا لها من فرحة. قالت من ولدي علي؟ قال بلى أمه فداك ولدك. تقل يا ابني يا ابني انقطع منك نصيبي، وانا ردتك ذخر الايام شيئا يا بي. يا محروم من شم العذيبي، يا ابني يا ابني ما يبطل بالشاي ونحيبي. وكر ثانية الى ميدان القتال، يقاتل قتال الابطال. الى ان برز اليه رجل من اعداء الله، يقال له مرة بن منقل العبدي، وهو يقول علي اثام العرب ان لم اثكل حسينا بولده. الله اكبر، يصعب على اللسان ان يمر بهذه المأساة. هذا شبيه رسول الله، هذا جمال المصطفى بين القوم. واذا بعدو الله اقبل الى مولانا علي الاكبر، فاغتنم منه غرته وشهر السيف وضربه على رأسه. رحم الله من نادى وعليا. ايوا المظلومة ورحم الله من نادى وحسين. فلما ضربه عدو الله فاعتنق الفرس، جاء به الفرس الى معسكر الاعداء، قطعوا بسيوفهم اربا اربا. فلما بلغت روحه التراق صاح يا ابتا عليك مني السلام ادركني. تقول سكينة لما جاء صوت اخي علي الاكبر وهو يستغيث بابي الحسين، رأيت والدي توجه الى غير جهة الصوت. قلت له ابا الى اين انت ذاهب؟ الصوت من هذا الطرف، اخوي علي وقع منها الصوت، الى اين انت ذاهب؟ قال ابني سكينة لا تلوميني فإني لا أبصر بعيني. الله أكبر. وهكذا أقبل الإمام إلى أن وصل إلى مصرع ولده علي الأكبر، فصاح بأعلى صوته: بني علي، على الدنيا بعدك العصا. جاوبني علي يا فوالنب الشابش على يرايا يا حين فوق صفق راحل على يرايا يا حصح صوت يا زين على يرايا يا خويا ظلمة الدنيا فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، احسن عواقبنا، امنا في اوطاننا، والى ارواح جميع من مات على الايمان نهدي ثواب الفاتحة. مصر.